البناء بيخافوا عليه، يقول لك انه قدين مرصوص رصه جنب بعضها يخافوا يشيلوا حاجه لتوعته. خايفين ليه؟ ما ترفعوا من الاحاديث اللي موجوده في البخاري اللي لا يتناسب مع العقل ولا مع العلم. ما فيش حاجه في البخاري لا تتناسب لا مع العقل ولا مع العلم، كل الاحاديث اللي فيه منطقيه. انما ممكن في احاديث انت مش شايفها تتناسب، دي قضيه تانية. زي ايه؟ هيقول لنا اهو حديث الذبابة. يعني نذهب الى المضمون وملناش دعوه بدقه المظهر. زي حديث الذبابة، ان الذبابة لو وقعت في كوب اغمسها وطلعها، في احد الجناحين داء والاخر دواء. انا اطلب من كل اللي يتفرج عليا يدخل على جوجل ويعمل سيرش على موضوع الداء والدواء في جناحي الذبابة، وشوفوا المعلومات اللي قالها العلماء ايه، وشوفوا امكانية ان يكون في حشرة حاملة للجراثيم وحاملة للترياق بتاع الجراثيم دي. شوفوا العلماء ذكروا نماذج من ده ايه، وشوفوا كلام في موضوع الذبابة ايه. وانت ذات نفسك لو اتفرجت على الفيديو ده، كلف نفسك تكليف بسيط وقعد كده ساعة على الانترنت مع كوباية شاي واعمل سيرش عن الموضوع ده، وشوف يا ترى حديث الذبابة ده فعلا بيتعارض مع العلم ولا لا، وارجع كمل كلامك تاني. نكمل مع بعض. تم نقد الاحاديث على المعنى وليس على الحرف او اللفظ، على المعنى مش كله. احد كتبة الحديث قال لو كنا قد نقلنا الحديث على اللفظ ما كتبنا حديثا واحدا على المعنى. رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأصل فيها أنها بتكون بالألفاظ بتاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى بتكون الرواية بالمعنى؟ بشرط أن الراوي يكون عليم باللغة العربية، يعني دقيق، يعني ما يجيبش لفظ يحط مكانه لفظ تاني يدي معنى ثالث، فده ما ينفعش. وبشرط أن الراوي ما يكونش مستحضر وقت الرواية للنص الأصلي. لو كان عند الراوي كتاب أو شيء بيكتب منه، فلازم هيحدث بالرواية بالنص المكتوب قدامه. لو كان بيحدث من الذاكرة، يبقى حيحدث باللفظ بالمعنى. وهنا خلي بال حضراتكم ان الراوي لما بيحدث بلفظ بالمعنى وبيكون فيه معاه كمان رواه تانيين رووا الحديث ده، مثلا كلمه يجلس مكان يقعد، فرواها 3 4 رواه بيجلس واحد رواها بيقعد، بيرجعوا للشيخ اللي هو مصدر الروايه وبيقدروا يعرفوا منه ان الروايه الصحيحه هي بلفظ مثلا يجلس اللي رواه 3 4 مش يقعد اللي رواه راوي واحد. ففكره ان احنا نبين للناس او نحط قدام الناس ان الحديث كان عباره عن لعبه وان الرواه بيتصرفوا في الالفاظ بمزاجهم وان الدنيا مطلوقه سداح مداح، ده غلط، وده معناها افتقار للجانب العلمي وعدم تدقيق في كيفيه نقل الحديث. وده الاشكال اللي احنا دايما بنقع فيه مع الجماعه اللي بيسموا نفسهم تنويريين او مثقفين. عندهم شواشي معلومات، شواشي معرفه، عندهم ضحاله في المعرفه، عندهم سطحيه في التناول، لكن محدش فيهم بيقعد ويجيب الكتب ويقرا وبعدين يقارن المنهج اللي موجود عند علماء الحديث في الاسلام باي منهج توثيقي تاني موجود على وجه الارض. يعني هات المنهج التوثيقي اللي عند المسلمين بتاع نقله الحديث ده وقارنه باي منهج علمي توثيقي على وجه الكره الارضيه كلها، انا بقول لك اهو هتلاقي المنهج بتاع المحدثين رقم واحد. وده بشهاده علماء الغرب انفسهم ان المنهج اللي عند العالم المسلمين دول المحدثين دول في الحقيقه منهج دقيق جدا وميزان على ادق من الشعره زي ما بيقولوا. تعالوا نكمل موضوع السند. هناك فيه لبس غريب جدا بحيث انه قد اجازوا حديثا سنده قوي، سنده يعني ايه؟ يعني الراوي، لكن متن الحديث ما حدش بيبص له. بيقول لك ان العلماء ما بينظروش للمتن، يعني اي حد لهم كلام خدوه، الكلام ده غلط. لازم للحديث الصحيح المقبول عدة شروط، من ضمن الشروط دي ان يكون غير معل ولا شاذ. يعني ايه يا استاذ يا محترم معل او شاذ؟ يعني المتن بتاعه ما فيش فيه شيء يخالف قطعية معاني القرآن او يخالف قطعية المعقول، امور عقلية قطعية زي واحد واحد يساوي اتنين، او يخالف ما تواتر عليه الثقات من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هناك شروط تنظر ويمحص المتن طبقا لهذه الشروط. فكنا نطلع نوهم الناس ان العلماء نقلوا اي حديث فاي حديث حتى لو كان معنى الحديث باطل وقالوا عليه صحيح، ده برضو قصور معرفي وغلط. لازم نذاكر عشان اللي احنا بنقوله ده ما ينفعش، عيب. لبعده. ولذلك استبعدوا حديث اطلبوا العلم ولو في الصين لانه راوي الحديث غير ثقة. يعني دلوقتي واحد جاي لي من ورا عربية بطاطا، مع احترام العربية البطاطا، قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يجب ان يكون انسان محترم وخلوق. او انا اقول له اصح انا موافق لك انه قال كده عشان معنى الكلام اللي قاله صح؟ هي فرح العمدة؟ هو اي حد يجيب كلمتين يلزقهم في سيدنا النبي فاحنا نقول له صح؟ ولا الصح ان احنا نقول له يا دكتور يا محترم المعنى اللي انت قلته ده وردت بيه احاديث صحيحه، بس اللفظ اللي انت قلته ده ما قالهوش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فالعلماء علشان حريصين ودقيقين في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وما هيش فرح العمدة عندهم والعملية ما هي السايبة، فاطلبوا العلم ولو في الصين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصح أحاديث أخرى بديلة تؤدي نفس المعنى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. شفت المسألة ماشية ازاي؟ يبقى مش ماشية زي ما حضرتك فاكر. اللي بعده، وأقروا حديث أن المرأة إذا تطيبت وتزينت فقد زنت لمجرد أن راوي هذا الحديث ثقة. الحديث رواته ثقات، الحديث ما فيش فيه حاجة بتخالف العقل، الحديث ما فيش فيه شيء بيخالف القرآن، بل الحديث منسجم مع فلسفة الإسلام في عدم إثارة الغرائز. كلنا عارفين إن المرأة بتتطيب عشان تتقرب من زوجها، ولما تكون في وقت القرب من الزوج بتكون في أوج زينتها وجمالها، فالإسلام مش عايز المرأة تكون كده أمام الرجال الأجانب، وفي نفس الوقت أمر الرجل الأجنبي عنها بغض بصره، يبقى ده أمر متوافق مع مقاصد القرآن اللي بتقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، ومتوافق مع القرآن الكريم اللي بيقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فين بقى الإشكال؟ مفيش. اللي بعده، إذا مسألة السند يهمني في السند والمتن وارتباطه أيضا بما جاء في القرآن والقيم والمسل الإنسانية والقانون. ولذلك الإمام أبو حنيفة وهو صاحب مدرسة الرأي وهو يعتبر أقرب الأئمة لتابع التابعين لم يجز للرسول عليه الصلاة والسلام سوى 17 حديث فقط، وكل ما يقولوا له حديث يقول لهم لا يتفق مع القرآن. لا كل هذه الأحاديث، أيوة يا فندم، 17 حديث. أنا آسف في اللي هقوله، بس ده اسمه هبد وافتراء على الامام ابي حنيفه. مفيش حاجه عند ابو حنيفه بتقول حاجه زي كده وقال لهم الاحاديث دي انا ما بجزهاش اصلها متعارضه مع القران. ده شغل التنويريين اللي انتوا بتعملوا النهارده، بتقروا القران والحديث اللي مش على كيفكم ماشي مع القران بتلغوه. ليه؟ مش عايزين تكاليف كتيره وعايزين الدنيا بيس والحياه حلوه. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى له مش 17 حديث، انما 17 مسند. طبعا اكيد لو انت فاهم كلامي عارف الفرق ايه بين 17 مسند و17 حديث. هدي لك على سبيل المثال مسند الإمام الحصكفي رحمه الله تعالى، جمع فيه لأبو حنيفة بس يعني أحاديث رواها أبو حنيفة عن السلف 600 حديث. كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني رواية عن أبي حنيفة 1000 حديث، أدي 1650. والآن طبعا مش عايز أطول الفيديو، بس أنا بديك نموذج. كلامكم غلط، معلوماتكم للأسف ضحلة. كل ما رد على حد فيكم بكتشف إن هو مفيش معرفة، الناس مش فاهمة وأنتوا بتستغلوا عدم المعرفة، فلازم نرد عليكم. اللي بعده، حتى جاء البخاري جمع 600,000 حديث في 16 سنة، وكان بيركب البغلة ويسافر من بلد إلى بلد أخرى علشان يجمع الحديث. لو أنت حضرتك جمعت 600,000 حديث في 16 سنة يبقى معنى كده إن هو كان بيجمع الحديث مثلا في 3-4 ثواني. الشبهة دي اتعرضت في البرنامج اللي أنا عملته قبل كده الجزء الأول طريق نور، وكانت عاملة ضجة وردنا عليها. البخاري رحمه الله تعالى ما كانش بيركب البغلة والحنطور ديريجن ديريجن ويطلع على بغداد يجيب حديث ويطلع مصر يجيب حديث. أكيد البخاري مش بالسذاجة دي ان يقول جمعت 600,000 حديث في 16 سنة بالطريقة دي، والناس اللي عايشين معاه مش سذج للدرجات دي، والمسلمين مش سذج للدرجات دي ان هم يصدقوا الكلام ده، لكن عندكم خلل في تصور المعلومة. الاحاديث دي كانت اوريدي موجودة عند البخاري، هو انتقى. لما تيجي لعبارة البخاري لك انا انتقيت الصحيح ال 2000 ولا 7000 دول بالمكرر من وسط 600,000 حديث. اذا الروايات عنده، الكتب المكتوب فيها اسماء الرجال عنده، والبخاري كان حافظ الكلام ده كله. فمعروف ان الروايات دي ليها تصنيف على فكرة، كيقول لك دول شاميين ودول بصريين ودول مش عارف عراقيين ودول مصريين، معروف الرواة من كل حتة، والاسانيد مخرجها ايه معروف برضو، كل الكلام ده كله علوم هم درسوها، فهو عارف ان الحديث ده بالسند ده بالمخرج ده ضعيف استبعده، عارف ان ده صحيح كتبه. زي ما انا اجي النهاردة الف كتاب وانا جايب الكتاب ده من مراجع من 500 مرجع، هل انا عبد الله رشدي قعدت كتبت ال 500 مرجع دول كلمة كلمة؟ ابدا، المراجع عندي موجودة بنتقي منها اللي يناسبني. ده كل اللي حصل مع البخاري. فانتوا بدل ما تعرضوا للناس الصورة الحقيقية للجمع ازاي، بتوهموا الناس ان البخاري ركب حنطور وماشي، ده البخاري اللي ركب طيارة مش هيعرف يعمل الكلام ده كله بالمفهوم اللي انتوا بتعرضوه للناس. لكن مفهومكم او تصوركم لكلام البخاري غلط، وعرضكم للمعلومة برضو غلط، ودينا بنوضح الفكرة الصح. يا رب ما عدتوش تطلعوا وتكرروا الكلام ده تاني. اللي بعده، انتخب منهم كم حديث؟ 2700 وشوية حديث، المكرر حوالي 7000. هناك أخطاء، نعم هناك أحاديث لا تتفق مع المنطق ولا تتفق مع العقل ولا تتفق مع العلم ولا تتفق مع الرسالة ولا تتفق مع منهج النبوة نفسه. الأحاديث الصحيحة، وده اللي متكلم فيه الصحيح مش الضعيف، يتفق مع المنطق والعقل والرسالة وكل شيء. لكن الإشكال إن أنتوا الأحاديث اللي مش على هواكم، بعيدها تاني، أو شايفينها مش لطيفة مش عجباكم، فإحنا عايزين نلغيها. مش هينفع تلغوا حاجة من الدين، الكتب موجودة والأزهر موجود وإحنا موجودين وبيطلع ورانا أجيال وأجيال بتسلم أجيال. بدل ما تحاولوا تعملوا اللعبة دي، حاولوا إن أنتوا تطوعوا هواكم لمراد الله ورسوله. يعني حاول إن أنت إذا بلغك كلام الله ورسوله تقول سمعت وأطعت. مش هينفعك في أبرك انك تنزل تقول له يا رب اصلا الحديث ده ما جاش على مزاجي، اصلا انا شايفه مخالف للقرآن. طب انت رجعت للي سبقوك وسبقوا اللي سبقوك وشفت وتعلمت ودرست وشفت هل فعلا في مخالفة ولا انت بيتهيأ لك؟ ما عملتش ده، انما انت خدتها كده على الطاير. لا، الدين مش على الطاير، الدين بالطريقة بتاعتكم دي مش هيبقى دين. اللي بعده، ومع ذلك يصرون اصرارا شديدا على بقاء البخاري كما هو بالمصدر. لإيمانهم بالمصدر، مش لإيمانهم بالمصدر هو كده البخاري بيعبدوه، لا، لتوافر الأدلة العلمية من خلال المناهج التوثيقية على صحة المنقول ده. وهعيد تاني وأقول، دايما أي حد يناقشني يقول لي صحة القرآن أو الحديث من أهل المنة الأخرى، بقول له طبعا عندي سؤال جميل، قول لي اتفضل. أقول له إيه أحسن منهج توثيقي بالنسبة لك يعتبر معيار لمعرفة الصواب من الخطأ؟ فيسكت. أقول له أكيد عندك منهج، شوف المنهج اللي أنت عايزه إيه وهات الكتاب بتاعك وهات الكتب بتاعتي ونحطهم قدام بعض تحت الميكروسكوب والمنهج والمزورة بتاعتك ونشوف مين اللي يكسب. دايما بقول لهم ده. وللأسف لما بنيجي للحظة دي محدش بيقدر يكمل، لان مفيش حاجة هتسد قدام القرآن والأحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى، لان المناهج التوثيقية اللي عندنا دقيقة ومحكمة بصورة لا تتخيلها. اللي بعده، السند لازم يكون سند حقيقي متصل. وخلي بالك انه في احاديث احاد وحديث متواترة، والعلماء قالوا ايه في احاديث الاحاد؟ ان لا يجوز العمل بها الا في صالح الاعمال. انا بصراحة اول مرة اسمع موضوع حاجة اسمها الاحاديث الاحاد لا يعمل بها الا في صالح الاعمال. هو كلامه غلط وقصده على حاجة تانية، بس زي ما اقول لكم مفيش تدقيق. هقول لكم الاحاديث الضعيفه اللي سندها ضعيف بس مش ضعيف قوي، يعني مش ساقط، مش موضوعه، مش مكذوبه، العلماء بيقولوا لو ورد فيها فضائل لحاجات معينه ممكن نعملها بدون ما نعتقد صحه الفضيله. زي مثلا يقول لك مثلا ايه، من صلى مثلا 6 ركعات حصل له البناله مثلا قصرين 3 في الجنه. الحديث ممكن تكون روايته مش ساقطه قوي بس مش صحيح، حاجه كده ايه ان بتوين في النص كده. فيقول لك اعمل بيه، اعمل بيه يعني ايه؟ صلي 6 ركعات بس ما تعتقدش ان انت ليك قصرين في الجنه لو صليت 6 ركعات. ليه؟ لان الحديث مش مجزوم بصحته. فهمنا الموضوع ماشي ازاي؟ يبقى مفيش حاجه اسمها الاحاد قال لك نجيزه في صالح الاعمال، ده كلام كده، ده حته من الشرق على حته من الغرب. وده زي ما قلت لكم بيدل ان هم ما عندهمش تدقيق، معلوماتهم مشوشه، بس احنا نصلح. اللي بعده، ومن قال انه لا يعمل بها لا في صالح الاعمال ولا في جيد الاعمال. ايه بقى انتوا اشرحوا لي، بصراحه انا مش قادر افهم الحته دي، ايه الفرق بين جيد الاعمال وصالح الاعمال؟ ومين اللي قال ان الاحاديث الاحاد لا يعمل بها لا في جيد الاعمال ولا في صالح الاعمال؟ بلوزه كوسه. اللي بعده، الحديث الخاص بقتل المرتد حديث ضعيف، طب بتعمله ليه؟ مين قال لك انه ضعيف؟ حديث صحيح متفق على صحته، ما ضعفه احد من الائمه. ده رايك انت الشخصي، عشان انت مش مقتنع بالقضيه دي، ما علينا من قناعتك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول سمعنا واطعنا وعلى العين والراس، وفي ايات في القران تدل على نفس العقوبه دي، بس لو دورت هتلاقيها. اللي بعده، حديث تارك الصلاه يقتل حديث ضعيف، طب بتشتغل بيه؟ انا اول مرة اسمع ان في حديث بيقول تارك الصلاة يقتل، مفيش اصلا حديث بيقول كده خالص، انما العقوبة دي جت من قضية تانية تماما، اللي هي في آية التوبة، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فربنا عصم دماءهم من القتل في مقابل انهم يتوبوا يصلوا يصوموا. فالعلماء اخذوا من ده فكرة عقوبة تارك الصلاة من الآية دي، يبقى هم رجعوا للقرآن ما رجعوش لحديث. واصلا انا معرفش ان في حديث بيقول حاجة زي كده صحيح، يعني مش موجود الكلام ده. حديث بتاع المرأة التي تتزين او تتعطر، ده حديث اجازوا هذا الحديث، ما هو عملوها زانية، يعني الست اللي بتخرج من بيتها تتزين وتتطيب كأنها زانية. هو الحديث ما بيقولش كأنها، على فكرة بيقول فهي زانية حتى ترجع، وده متوافق مع القرآن زي ما قلت لحضراتكم، ومع حديث ثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المرأة اذا ارادت ان تشهد صلاة العشاء الاخيرة، العشاء يعني، وكانت تأخر بالليل فلا تتعطر ولا تتطيب، وقال ان المرأة اذا استعطرت فلا تأتي المساجد، وقال لا تمنع اماء الله المساجد وليخرجن وهن تافلات، يعني مش حاطين ريحة. يبقى الحديث متوافق مع الفكرة دي. فهي زانية مش معناها ان هي زانت، معناها ان هي عليها اثم كاثم المرأة التي تزني. ليه؟ عشان بتطلع بره بتثير الرجال العيال بالبرفيوم بتاعها. الا بقى لو حضرتك هتقولي لا ده البرفيوم النسائي ملوش اي اثاره وانا بسلم على المراه زيها زي الشجره الجميله العربيه الجميله، يبقى في الحاله دي كلامك بيناقض الغريزه الانسانيه وبيناقض الفطره البشريه وبيناقض الواقع، وبلاش نضحك على بعض ونقعد ايه نظهر ان احنا مش فارق معانا. عيب، ده ما ينفعش. الناس بقت كلها عارفه وعارفه ان الكلام ده كلام ماسخ ما ينفعش نقوله. اللي بعده، قوة الرواية هنا متفق عليها؟ أيوة، وموافق عليه على اعتبار أن السند بتاعها قوي، لكن المتن ضعيف يا جماعة. فين يا جماعة المتن الضعيف ده؟ هو الأستاذ قاعد كده مع نفسه فقال لك المتن ضعيف يا جماعة. طب فين أدلتك العلمية؟ مفيش. هو الموضوع كله أنه مش عاجبه أنه الواحدة ما تخرج ما تحطش برفيوم، فقال لك ضعيف. عرفتوا بقى احنا عايشين في الهوس ده بقالنا من 2011، عرفتوا احنا عايشين في ايه؟ في العبط اللي انتوا شايفينه ده، مش عاجبني فضعيف. بس ادي كل اللي عايزين يعملوه في دينكم، بس احنا واقفين بالمرصاد صحيين. معلش خليني برضو في قوة الرواية، عن من روي هذا الحديث؟ ما عرف فضلت الشيخ يقول لنا مروى عن مين، انا مش فاكر. خلاص بقى هو مش فاكر، بس هو وقال لك ضعيف ومعناه ما ينفعش، وورد في كل الاحاديث الصحيحه وسنده صحيح ومعناه ضعيف ومش فاكر. ادي الموضوع كله، حبيت ارد على الفيديو عشان انطلب مني ارد عليه. ان شاء الله دايما هرد على الحاجات اللي زي كده. اشوفكم على خير باذن الله تعالى.